بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا صراط ربك مستقيما. هذا إيه؟ ما تقدم من آيات من قرآن الإسلام، ما هو يشرح صدره للإيه؟ للإسلام، وشرح الصدر للإسلام، وقلنا أن القرآن هو اللي جاي لمنهج الإيه؟ الإسلام. يبقى مرة تعيد الإشارة دي إلى القرآن أو إلى الإيه؟ أو إلى الإسلام. هو في خلاف بين القرآن والإسلام. هذا صراط ربك مستقيما. الصراط إحنا قلنا الطريق، طريق سوي، والطريق السوي قد يكون مع استوائه معوجا، لكن ده طريق مسوى وإيه؟ ومستقيم. إحنا زي ما عرفنا الطريق المستقيم ده أقصر الإيه؟ الطرق الموصلة مين؟ أقصر الطرق الموصلة للإيه؟ للغاية. يبقى صراط ما تغنيش عن مستقيم، ومستقيم ما يغنيش عن ايه؟ عن صراط. يبقى لازم صريح ومعبد وايه؟ ومستقيم، عشان يبقى ايه؟ اقصر طريق، ولا فيش فيه المتاع. في حتة تبقى قريبة بس مش معبدة، وفي طريق تاني مثلا يبقى ايه؟ بعيد شوية ملتوي بس ايه؟ بس معبد. ولذلك يقول لك اقرب الطرق ايه؟ سلكة. يبقى عايز الوصفين الاثنين. وهذا صراط ربك. إذا كنا احنا بشر، لما يجي شوية مهندسين ويشوفوا الأبعاد والمسافات والغايات والبدايات والنهايات، وبعد ذلك يريد أن يربط البدايات بالغايات، يوم يعمل ايه؟ يجيب بقى آلات علشان يشوف الطريق ده مستقيم وممهد الاثنين، لكن قد يعترض استقامته عقبات كأداء. المستقيم كده بس في جبل، يقوم يعمل ايه؟ يقوم يا ينحت في الجبل كده نفق عشان يضمن له الاستقامة، يا يعمل ايه؟ يا يلف شوية علشان يضمن له انه معبد. يبقى عايزين طريق معبد ومستقيم. فإن جاء المهندسين وقال لك هنمشي من هنا بس الجبل ده يقابلنا علشان يمنع استقامة الطريق، نقول انت عندك قدره على انك انت تعمل لي نفق زي اللي بيعملوه انفاق في الايه؟ اللي بيعملوا انفاق في الجبال، بدهم يضمنوا ايه؟ بدهم يضمنوا الاستقامه وقصر الطريق. طب واللي بيلفوا كده زجزاج ولا حلزوني ولا بتاع، ده بده يتفادى العقبات اللي ما عندوش قدره عليه. لكن اذا كان الصراط اللي عامله رد اتوجد له عقبه او شيء، يبقى اذا مستقيم على طول. صراط ربك، وجابها من ناحية الربوبية، من ناحية ايه؟ الربوبية، لان الربوبية عطاء رب وسيد ومربي وخالق الخلق، وبيضمن لهم ايه؟ ما يعينهم على ايه؟ على مهمتهم في الوجود معونة ميسرة، ايه؟ ميسرة سهلة. فعرفنا بقى الطريق ايه؟ صراط يعني طريق معبد، مستقيم يعني قصير. يبقى طريق معبد وقصير. فإن كان الطريق نقدر نعمله مستقيم ومعبد يبقى سهل أوي، ما نقدرش نعمله إلا بعملين نشوف أيهما أيسر. ولذلك المهندسين يعملوا تكاليف، يقول لك التكاليف اللي هنعملها في التحويدات اللي نعملها علشان نعمل الطريق إيه؟ معبد أكتر ولا الخلق في الجبل أكتر؟ يشوف الإمكانيات تيجي قد إيه ويسروه. نعم. وهذا صراط ربك. ربك، طب قال لك ده أسند الرب لمين؟ لمحمد، يعني إن كان عشان خاطرك بس، يعني صراط ربك اللي متولي ربوبيتك يا محمد. الله، يبقى لازم يعملوا لك إيه؟ لازم يعملوا لك حاجة، يعني صراط ربك هو رب الكون كله، بس ده إيه؟ عين أعيان الكون. ده صراط ربك، صراط ربك. الله، هذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. قد فصلنا الآيات لقوم. فصلنا يعني إيه؟ يعني مش عملية كده ونسيبك تأيف فيه، لا، ده حاجة متفصلة على الكون، حاجة متفصلة يعني حاجة إيه؟ مظبوطة تمام. كل قضية من قضايا الكون ربنا أنزل المبدأ اللي خلاها تحقق الفائدة، أجمل فائدة، بدون مشقة وبدون إيه؟ وبدون عنت. عشان كل واحد في الكون له مهمة مناسبة لإيه؟ مناسبة لحاله، ولا خلناش مصلحة أحد تطغى على أحد. ليه؟ لأن الله كل الناس بالنسبة إليه سواء، لأنه لم يتخذ لا صاحبة ولا ولد، يبقى كل الناس إيه؟ كل الناس سواء. ما يديش لواحد ويوجده في الكون وبعدين يعريه من أسلحة الحركة في الحياة. بس السلاح ده غير السلاح ده غير، لأننا عايزين أسلحة إيه؟ متعددة. يعني بالله يقول لي لو واحد مثلا عايز يبني بيت، أكنا نقول له اذهب إلى كلية الهندسة علشان تتعلم إزاي ترسم البيت وتخططه وتعمل مش عارف إيه؟ ما احنا هنقول له الورد روح اتعلم إنك تبقى بني، وبعدين نروح نقول له اتعلم إنك تبقى كهربي، ونروح نقول له اتعلم إنك أنت تبقى نقاش، واتعلم إنك تبقى الله. يبقى ما يمكنش أي واحد يقعد يتعرض لكل هذه المسائل. فوزع الله المواهب على خلقه، هذا عنده موهبة يعمل لنفسه ويعمل لمين؟ لغيره. وبعد ذلك يجي لده في نطاقه يبقى قوي، وفي ده في نطاقه يبقى إيه؟ يبقى قوي، بحيث المجتمع كله يبقى إيه؟ متكامل مش مكرر. بالله لو كلنا طلعنا أطباء، طب كلنا نطلع مهندسين، ما تنفعش الحكاية. واللي احنا بنبقى نقول عليهم ده فشلوا في التعليم، ده ما نفعش مش عارف ايه، يا شيخ ما تقولش كده، ده الحق سبحانه وتعالى اسقطهم من المراحل دي عشان في مهمات مش عايزة الا واحد معاه الاعدادية، والمهمة دي مش عايزة واحد ما يكونش معاه الاعدادية، معاه الابتدائية بس. ان كان كله ياخد شهادة يروح الهرم مقلوب، وما دام الهرم ينقلب يبقى فيه اجزاء في الهرم ملهاش دعائم في الارض. شوف بقى الهرم ما يبقى كده ما ينفعش. يبقى لما تيجي تحسبها كده تقول ده مثلا خد الابتدائيه ولا قدرش، هي بتقول احنا بنقول ما قدرش يكمل، ده معد لعمل لا يتناسب معه الا هذا المؤهل. وما نقدرش بقى نقول لهم كلكم تخرجوا وابقوا عالي، وبعدين اقعدوا يا بعض وقولوا ايه يلا نعمل بقى وردية، مين اللي يكنس الشارع النهاردة، ومين اللي يعمل نجار، ومين اللي يعمل حداد، ومين لا، ربطها بالحاجة، ربطها بالحاجة. واللي يحسن استقبال قدر الله في نفسه ربنا يديله منها كل الخير. اي واحد يعمل عمل بشرح نفسه كده ويحترم قدر الله فيه، عملك الناس اهلا واحسنها وخلاص، يوم ربنا يقول له والله انت قبلت قدري فيك لازم اجعل لك الخير من ده وخليك فوق رؤوس الناس كلها بعد كده. ولذلك احنا دلوقتي في مرحلة بتعمل اليقظة في المجتمع. دلوقتي الحظ لمين؟ الحظ للناس اللي هم بيتحكمهم في تقدير اعمالهم. فيه ناس ما يقدرش يتحكم في تقدير عمله، الدولة بتقدره بتديله شهادة بقد كده وتعمل له مش عارف بقد كده، إنما الراجل اللي بيتحكم في تقدير عمل، كنا بنعمل جلدة العنفية بقرش وبعدين بقى بخمسة سعر وبعدين بقت بربع جنيه، مين اللي بيقدرها؟ هو صاحبها بيقدرها. إنما الويل بقى والتعب لمين؟ للي تقدير عمله في يد غيره. هذه مسألة هي الايه المتعبة. ربنا بده يعمل بقى على إنك ما تقولش إحنا شفنا ناس دلوقتي اللي خابوا في التعليم هم دلوقتي اللي بيساعدوا بإمكانياتهم اللي نجحوا في التعليم. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون. خذ كل قضية في الكون من لم يدخل ابن آدم فيها أنفه وشوفها مستقيمة ولا لا، وشوف الفساد جاي منين، من اللي دخل ابن آدم أنفه فيها بدون منهج الله. إن دخلت في كل مسألة بمنهج الله يستقيم الكون تمام. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يلفتنا إلى النظام الأعلى في كونه. النظام الأعلى يعني اللي ما لناش تدخل فيه ولا لناش سيطرة عليه، لا لنا سيطرة على السماوات ولا لنا سيطرة على الكواكب ولا لنا سيطرة على الشمس ولا على الأرض ولا على كذا ولا كذا، ولذلك الأمور ماشية إيه؟ بانتظام. يروح حاسبها وحاسب المش عارف حاجة يقول لك في الساعة الفلانية يحصل خسوف، تبقى الأصل يحصل خسوف. ولذلك لما ربنا يجي في سورة الرحمن يقول لك إيه؟ الشمس والقمر بإيه؟ السماء رفعها ووضع الإيه؟ السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. يعني إن أردتم أن تستقيم أموركم في أموركم الاختيارية فادخلوا فيها بمنهج الله، لأن الأشياء التي تدار بمنهج الله بدون أن يتدخل فيها البشر بتؤدي مهمتها كما ينبغي. ومن أين يأتي الفساد؟ يأتي الفساد فيما دخلت فيه يد البشر بغير منهج من خلق البشر. ولذلك سيظل الناس متعبين. إن أعجبكم نظام الكون ده كله والشمس لا تجري لمستقر لها ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، العملية دي مستقيمة ولا مش مستقيمة؟ مستقيمة. إن أردتم أن تستقيم أموركم كاستقامة هذه الأشياء فخذوا منهج الله لأنه وضع الموازين لكم، بس الأمر أنه وضع الموازين باختياركم، وفي كونه الأعلى وضع الموازين بقهره وجبره. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. يبقى إذن لو الإنسان يتذكر يأخذ من المقدمات اللي قدامه علشان يوصل للنتائج، يأخذها مقدمات سليمة يصل إلى الغايات الإيه؟ الفطرية. وأقصر حاجة يقول له يا سيدي انت مش انت صنعت من صنعه نفسك، هيقول لك لا. طب صنعت واحد زيك، يقول لك لا. هل ادعى واحد في كون الله وما اكثر ما يدعى انه خلقك ولا خلق نفسه؟ يبقى اذا دي صنعت مين؟ صنعت زي ما قلنا ولا نزال ما دمنا صنعه الله فضعوا الله، دعوا الله يقرر قانون صيانتكم. كنا بقى ندخل احنا كده يبقى صنعة ربنا واحنا نقنن ليه؟ نقول له ده الخيبة وده الايه؟ وده الفساد. وسيظل الناس متعبين الى ان يسلموا الصنعة الى مين؟ الى خالقها. نعم. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون. مش قال لواحد، لقوم، علشان انا ان شطت في الفكر غير يعدل فكر. جعلنا متكافلين في التذكر، والتكافل في التذكر ده يعصمني من سهو نفسي، يعصمني من غفلة نفسي. أنا ما بفكرش لوحدي، نقعد كده ويا بعضنا ونإيه ونفتكر في المسألة. إن أنا حصل عندي قصور من سهو أو من غفلة أو من هوى يجي غيري إيه يعدلني. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لك دي قضية كونية، قضية كونية لو استقرأت الوجود كله وجدتها ما تتخلفش أبدا. احنا نعرف كلمة العصر دي تطلق على العصر الزمني وعلى العصر اللي هو فرض، مش كده؟ العصر ده من الزمن وفرض اتعمل في الزمن ولا لا؟ والعصر قطعة من الزمان واسعة. يقول لك ده العصر الجاهلي، ده العصر صدر الإسلام، ده عصر الدولة الأموية، ده عصر الحديد، ده عصر البرونز، ده العصر الحجري. يعني طائفة من الزمن يجمعها ايه؟ ضابط عام. اسمه ايه هديا؟ اسمها هدي عصر. يقول لك استقرئ العصور كلها بما فيها من إلحاد وإيمان وطاعة وعصيان فستجد ان دي قضية كونية لا تتخلف، واقسم بها والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. هات اي عصر كده وشوفه تجد كل في خسر الا من مين؟ للذين آمنوا، آمنوا بس لا، وعملوا الصالحات بس، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأن البقاء على منهج الإيمان عايز مشقات، والمشقات عايزنا نتواصى بها. ما قالش أنا هبقى موصي وأنت موصى، لا، أنا موص وموصى، نتواصى. يعني أنت اللي تعرفه وصي به الايه اللي تواصوا بالحق وتواصوا بالايه؟ وتواصوا بالصبر. لقوم يتذكرون. كل بقى العملية التكليفية اللي هيبقى فيها انصراف صرف النفس عن شهواتها العاجلة ليحقق لها شهوة. في واحد عايز العجلة وزي ما تنتهي، بيقول لك لا، لازم تتذكر الغاية. تذكر الغاية جابها في الآية التانية: لهم دار السلام عند ربهم. فيقول سبحانه: لهم، أي لهؤلاء المتقدمين الذين صبروا وصابروا ورابطوا، لهم دار السلام. وأسلوب لهم دار السلام أسلوب مكون كما يقال من مبتدأ ومن خبر، إلا أن المبتدأ أخر هنا والخبر تقدم، لأن كان المنطق يقول دار السلام لهؤلاء، فجاء الأسلوب القرآني ليقدم الخبر المكون من الجار والمجهور ومتعلقه ويؤخر المبتدأ، مع أن المبتدأ هو الذي يبتدأ به الكلام لخصوصية أرادها الحق. لهم دار السلام. دار السلام كلمة دار نعرفها، وهي ما يستقر فيه الإنسان جامعا هذا المكان لكل ما تتطلبه حياته. يمكن أوسع من كلمة بيت شوي، لأن البيت مكان يعد للبيتوتة، إنما دار تعد للحياة ولما يتعلق بالحياة من مقوماتها. لهم دار السلام. دار مضافة إلى السلام. السلام نحن نعلم أنه اسم من أسماء الله، فإذا قال الحق لهم دار منسوبة للسلام وهو الله، وهم مستحقون لها جزاء منه. فإذا كانت الدار التي وعدها الله هي دار السلام وهو الله، تبقى لازم فيها ايه؟ فيها متع بقى وإمكانيات على قدر مين؟ على قدر المضاف إليه هذا. ولكن الحق، طب ما يكون يقول دار الله، أم قال لك أراد أن يأتي بوصف آخر من أوصافه ليعطيهم السلام والأمن والاطمئنان، وهي الفارقة بين دور الدنيا وهذه الدار. دور الدنيا فيها متع وفيها مش عارف ايه، ولكنك بين أمرين تقتضيك الأغيار فيها، إما أن تفوت ما هي فيه، وإما أن يفوتك ما فيها. إذن دي ما فيهاش أمر، وقد يغلبك غيرك عليها، وقد يناوئك سواك فيها، وقد تأتي لك معكرات المرض، وقد تأتي لك معكرات الأعداء، كل دي كلها ينغص عليك الأمن والسلام فيها. فالحق أراد أنها دار سلام وأمن من كل الآفات التي كانت في دار الدنيا. ولذلك كأن في صفقة، مدام لهم هي دي اللي يؤديها، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بإيه؟ أهلهم الجنة، أهل لهم أهل. يبقى قدموا الثمن وأخذوا الإيه؟ وأخذوا الصفقة. لهم دار السلام. وقوله عند ربهم، كأن دار السلام ليست وعدا من الله بأن تكون، ولكنها جاهزة معدة عند الله. من عان لكم، مش لسه هتبقى تصنع وقت الاستحقاق، لا، ده موجودة عنده، موجودة إيه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى خلق جنانا تتسع لكل خلقه على فرض أنهم آمنوا، وجعل من النار مثل ذلك على قدر خلقه على استعداد أنهم كفروا. ولذلك المؤمنين حيأخذون ما أعد لهم من دور الإيمان، ويرثون ما أعد للكافرين من دار الإيمان. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. مش ربنا عمل على قد علشان نقول ده هو بقى المسألة مضطرة، هو ما عملش جنة إلا على قد كده يبقى هيحكرها على دور، لا، ده هو عمل من الجنان ما يتسع لكل الخلق إن آمن، ومن النيران ما يتسع لكل الخلق إن كفر. تبقى مسألة مش عايزة نعمل لهم تاني. وما دام العندية بالنسبة لله تبقى عندية مأمونة، مش أعدها وفي حاجة تانية تيجي من ناحية تانية تاخد منها حاجة، لا هو أعدها وعنده كمان. لهم دار السلام عند ربهم. طبعا لهم دار السلام التي أعدت، وبعد ذلك يتخلى الله عنهم ويكلهم إلى ما أعده لهم. لا البر وهو وليهم، يبقى في إعداد وفي إيه وفي قيومية ولاية. طيب الولاية لله دي ما هي للمؤمنين حتى في الدنيا؟ نقول له لا، لاحظ أن الدنيا فيها ولاية لبعض أسباب مخلوقة لله. الوالي اللي بيتولى علي، اللي أبويا اللي بيجيبني يطعمني، اللي خياط اللي بيخياط لي، الطاهي اللي بيطيلي، الرجل التاكسي اللي بيجيني على الله، ما هي دي كلها أسباب ولا مش أسباب؟ إنما في يوم القيامة في الآخرة بقى في الجزاء لا يكلون الله للأسباب. ليه؟ أم قال لك لأن الولاية هتبقى له مباشرة، لأنه هيديك الكل. إذا خطر شيء ببالك تجده حاضرا، فتبقى متعة على غير ما ألف الناس. الناس يتمتعون في الدنيا بواسطة الأسباب المخلوقة لله. انت تروح للخباز تقول له اديني الريح من اللي خبزه، وهو يروح يجيب من الدقيق من اللي طحن، ويجيب اللي طحن ومن اللي زرع. مسألة كلها أسباب في أسباب في أسباب، وإن كان الكل من يد الايه من يد الله، لكن هناك بدون ايه فلا ملكية لأحد حتى في الأسباب. ولذلك هيقول لمن الملك اليوم؟ خلاص انتهت ليكس أسباب، ما عادش حكاية ايه وهو وإيه ووليهم. والولي احنا قلنا الولي هو الذي يليك، يليك قربا، والقرب تنتفع به لإيه؟ أم قال لك علشان استنصرت ويبقى قريب مني ما اضطرش حتى نادي عليه يجيب لي المنافع ويدفع عني المضار. كما كان ولي في الدنيا بتوفيق للعمل، يكون ولي في الآخرة بحراسة الجزاء. وهو وليهم بما كانوا يعملون، أي بسبب ما كانوا يعملون. إذن فالعمل في الدنيا هو الزرع وهو الحرث لثمرة الآخرة. ولكن أيعطينا الله على قدر أعمالنا؟ إنما يعطينا، قال لك نعطيه على قدر فضلنا، لأن إن كانت على الأعمال، الأعمال لو حسبناها لما أدت ثمن عشر معشار نعم الله علينا في الدنيا. يبقى احنا لما نعمل يبقى كنا بنعمل ايه؟ بنأدي شكر ما فات من النعم. فإذا جاء الحق سبحانه وتعالى وأعطانا بعد ذلك ثواب، يقول ده الثواب ده هو الفضل، هو ده الايه؟ الفضل. ولذلك قل إياكم حين توفقوا، حتى توفقون في العمل تفتنون بأعمالكم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شرحها وقال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. تبقى إذن المسألة كلها بالإيه؟ بالفضل من الله جزاء بما كانوا يعملون. ولكن فضل الله شرطه لمين؟ لمن عمل. يبقى أنت تعمل شيء يديك ربنا أضعافه، إنما عملك شرط ولا لا؟ عملك شرط. طيب وبيديك لأنك عملت عملا ينفع جلاله أو جماله أو كماله أو يزيده صفة أو يزيده ملكا؟ لا، برضو بيديك على حاجة أنت عملتها لنفعك ولنفع بني جنسك. يبقى الإله الذي يعطيك على عمل عملته لا يعود عليه بشيء بل يعود عليك أنت. تمام، زي ما يقول لما تقول لابنك أنت ذاكر ونجحت حجيب لك عجلة، إن نجحت حجيب لك سيارة، إن نجحت حوديك مش عارف. هو بينجح عشان مصلحته، ومع ذلك فإذا كان ذلك هو حظ مين؟ حظ الابن من أبيه، يبقى حظنا من ربنا. نعم. ولذلك الفخر الرازي رضي الله عنه يقول لك ان العمل في ذاته يورث الذات شيء من الصفاء اللي ترتاح له حتى تجد الجزاء في الراحة، يعني حتى قبل ما يجي الجزاء. يقول لك ألا ترى فيه نفس وفيه بنية مادية ويا القالب ده، النفس الأمر المعنوي والقالب الموجود ده، ساعة ما يوجد شيء في النفس يؤثر في القالب أغيارا. فإذا واحد غضب، الغضب ده أمر نفسي يظهر أثره في البنية نفسه. إزاي؟ أم قالك تلتفت تلاقيه وشه حمار، ازرد يعني كده وترعش وانفعل وغضب. يبقى المعنى عمل ايه؟ المعنى عمل في البنية تغيير. طب امال العمل الكويس انبسط، شيء حصل لك انبسط نفسي كده وسرور. ام قالك ما بيحصل في البنية تشوفه، ثم تلتفت تلاقيه مشرق متهلل، نفسه راضية، أسريره كده مبسوطة. الله، إذن العمل يؤثر في البنية والبنية تؤثر في العمل، إيه في الاثنين. فمدام عمله وشاؤم لازم يجي العمل له ده إيه؟ له تأثير في النفس. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ساعة تسمع يوم، اعرف انها ظرف، ظرف زمان، وما دام فيه ظرف زمان يبقى فيه حدث، ظرف زمان يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه حدث. طب ويوم يحشرهم جميعا ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل يوم يحشرهم جميعا؟ الظرف ده عايز ايه؟ عايز حدث. ننظر الى ما بعدها نجد الحدث مجاش، ولكن جاء يا معشر الجن نداء، فكأن الحدث هو نفس النداء. يوم يحشرهم جميعا، ايه اللي يحصل يوم يحشرهم جميعا؟ يا معشر الجن، يا معشر الجن دي نداء، النداء يقتضي مناد وهو الحق، ومنادا وهو معشر الجن والايه والانس. ما دام جه نداء يبقى فيه قول ولا لا؟ ما دام فيه نداء من مناد الى منادى، والمنادي هو من الحق، والمنادى هو معشر الجن والانس، يبقى فيه قول ولا لا؟ قول يبرز صورة النداء. فكأن العبارة ايه؟ يوم يحشرهم جميعا فيقول يا معشر الجن والانس. جبناها ليه دي؟ قال لك لان ما دام فيه ظرف يبقى لازم موجود ايه؟ حدث. اذا جينا للاسلوب بعد ما لقناش حدث نلاقي منادي. طب المنادى ده يقتضي منادي، وما دام اقتضى منادي ايه الوسيلة في النداء بين المنادي والمنادى؟ انما هو القول. يبقى كأنه يوم يحشرهم جميعا فيقول، يقول يا معشر الجن والانس، ما زمن هذا القول؟ يوم يحشرهم جميعا. والحشر هو الايه؟ هو الجمع. يوم يحشرهم جميعا قائلا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. يا معشر، المعشر هم الجماعة المختلطة، اختلاط تعايش، بمعنى أن يكون فيهم كل عناصر ومقومات الحياة. وقد يضاف المعشر إلى أهل حرفة بخصوصها، يا معشر التجار، يا معشر العلماء، يا معشر الوزراء، يا معشر كذا. إنما قلت يا معشر المصريين يبقى الإيه؟ يبقى معشر جماعة مختلطة لاختلاط تعايش ومعاشرة. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. استكثر يعني أخذ منه كثيرا، استكثر من جمع المال، استكثر من العلم، استكثر من الأصدقاء. مادة استكثر تدل على إيه؟ خد كثرة. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. طب استكثرهم من الإنس يعني إيه؟ قال لك لأن الجن منهم طائعين ومنهم عاصين. الأصل في العصيان في الجن إبليس، وإبليس أقسم فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يبقى إذن الذرية بتاعته أفتتخذونه أي إبليس وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فبيقول أنتم حاولتم جاهدين أن تأخذوا الإنس إلى جانبكم واستكثرتم بهم، يعني بعد ما كانوا العاصين بس من شياطين الجن بقى من مين كمان؟ بقى من الإنس، واستكثرتم منهم بأن بقت لكم أغلبية وكسرة وعز، لأنهم إذا أطاعوكم في الوسوسة أصبحت لكم السيادة. طب قد استكثرتم من الإنس، وده اللي كان بيحصل. كان إذا نزل واحد منهم واديا مثلا قال أعوذ برب سيدي هذا الوادي من الجن، يعني يحفظه ويحفظ متاعه ويحفظ مش عارف إيه، ولما يوسوس له بشيء من الجن يسارع إلى تنفيذه. يبقى ده استكثار ولا مش استكثار؟ يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أيسلم لهم السامعون من الإنس هذا؟ هيعملوا إيه بقى؟ وقال أولياؤهم من الإنس صدقت يا رب، استمتع بعضنا ببعض. مش بس استمتع الجن بالإنس، بل استمتع الإنس أيضا بالإيه؟ بالجن. يبقى إذن في تبادل استمتاع، تبادل استمتاع من خلف منهج الله. هؤلاء إغواء وسيادة ويأمرهم يعملوا الأشياء اللي هي مخالفة لمنهج الله، وهؤلاء يستمتعون بهم لأنهم يحققون لهم شهواتهم، ويحققون لهم شهواتهم في صورة تدين. يقولهم اعملوا أصنام واعملوا آلهة واعبدوا شمس واعبدوا قمر. ليه؟ أم قال لك لأن ذلك يرضي فيهم غريزة الانقياد التديني. الانقياد التديني معناه إيه؟ إن كل نفس مفتورة على أن ترتبط بقوة أعلى منها. ليه؟ لأن الإنسان إذا نظر لنفسه وإلى قرنائه من الإنس وجدهم أبناء أغيار، يكون اليوم صحيحا وغدا، ويكون اليوم غني وغدا، ويكون اليوم قوي وغدا. الله، إذن ففيه أغيار. فما الذي يضمن للنفس البشرية حماية من هذه الأغيار؟ أن يلجأ ويرتبط بقوي حتى إذا ما جاءت هذه الأغيار كان إيه؟ كان سند له. إلا أن اللي بيصعبها في التدين أن الذين يرتكنون إلى الإيمانية بالله يقول لك صحيح أنا بلجأ إليه وده ركن شديد صحيح، لكن له مطلوبات تانية. المطلوبات افعل دي ولا تفعلش دي بيتدخل بيحدد مين. لكن بقى الشمس والقمر والشياطين بيبقوا كرصيد عندهم، إنما ما لهمش إيه، بل بالعكس طلباتهم توافق طلبات النفس. يبقى والله آلهة كويسة دول اللي حققوا لي طلبات نفسي وأضمن أنني أبقى وجداني كده أنني مرتبط بإيه. ولكن هذا الإكذاب للنفس لا يدوم طويلا. ليه؟ لأن الإنسان لا يغش نفسه. فهذه مسألة تفزع إليها في الأمور القريبة التي تحقق لك نفعا ولا تربطك بمنهج. لكن إذا جاء أمر فوق أسبابك أتقول يا شمس ويا قمر يا شيطان يا صخر يا شجرة؟ لا، ما يمكنش، لأنك مش هتكذب نفسك. حتى لا، إذا أدركه الغرق قال إيه؟ لأنه مش هيغش نفسه بقى. لما يجي لهم ظلمات البر والبحر ومش عارف ايه، وبعدين تدعونه تضرعا وايه وينادي يقول يا رب، لانه ما يكذبش نفسه، لانه عايز لو فاهم هو تمام. لو قال يا شيطان يا شمس ملهاش قوه عشان تسنده، يبقى في الامر اللي هو عارف ان نفسه فيه ضايع يروح لمين. واذا مس الانسان الضر ايه دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر ايه إلى در مسا. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. هذا الاستمتاع له أمد، أمده الأمد الأجل. الأجل اللي هو ساعة ما تنقضي الإيه؟ ساعة ما تنقضي الحياة. يبقى بعد ذلك نبتدي ندفع الإيه؟ ندفع الحساب بقى. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. الثواء هو الإقامة، ومثواكم يعني إقامتكم. النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. هنا استثناء، وهذا الاستثناء عمل قضية بين العلماء دار فيها الكلام الطويل. إلا ما شاء، طب إزاي الحكاية دي؟ قال لك والله إلا ما شاء يجوز أن تكون الآيات قد نزلت متوالية تواليا ينسخ بعض أحكامها البعض الآخر، فمن الجائز أن دي لما الحق سبحانه وتعالى قالها إلا ما شاء أي أن له طلاقة قدرة يعمل طيب، لكن لما حسمها وحدد هو ما شاء فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به بعد ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى حدد ما شاء ولا ما حددوش؟ يبقى حدد ما شاء. يبقى إلا ما شاء كانت قبل أن تنزل آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلما نزلت هذه الآية حصمت مين؟ إلا ما شاء، خلاص انتهت المسألة. طيب، أو يجوز إلا ما شاء. طيب احنا فاهمين بمجرد البعث في يوم يحشرهم جميعا هتبقى النار مسواهم، نقول له ده مش بمجرد البعث هتبقى النار مسوى، ده لسه بقى المحشر ولسه الحساب ولسه العملية دي، تبقى دي مستثناة من الزمن الخلودي، لان الزمن الخلودي عشان تحسبه تقوم تحسبه من اول ايه؟ من يوم ايه؟ يحشرهم جميعا. هل ساعة ما بيحشرهم بيدخل النار ويدخل الجنة ولا في حشر وفي ايه؟ وفي حساب، تبقى دي الفترة دي هي المستثناة. ما تظنوش انه بمجرد الحشر يحصل ايه؟ يحصل الدخول في الايه؟ في النار، بل يبقى الاستثناء للمدة التي يقتضيها زمن الحشر وزمن ايه؟ وزمن الحساب. الآية اللي هي هناك في سورة هود، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك وأما الذين شقوا ففي النار إلى آخر يعني. وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها إيه؟ خالدين فيها برضو ما دامت السماوات والأرض إلا إيه؟ إلا ما شاء رب. هنا إلا ما شاء وهنا إلا ما شاء. أهذه الآية برضو كانت قبل اللي هي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ تبقى الاستثناء في قوف الجنة يبقى في حتة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وفي حتة نار برضو ويغفر ما دون لا يغفر أن يشرك به، لأنها من شقين، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى قطعت الاستثناء بالنسبة لأهل النار، يبقى إلا ما شاء انقطعت بهذه. طب والتانية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى قطعت إلا ما شاء بالنسبة لمين؟ لأهل الجنة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.